يا ما صدقت هالأيام وبقيت سايب لها قلبي وتريني فعلا محتاجة فوق راجع بكل شوق سامحني يا ربي في حيرة من زمان تعبان ونفسي ارتاح بقى خدتني سكك كتير فيها الحياة متزوقة لقيت الدنيا دي كدابة فعلا ما تسويش وديني رجعت لك وانا قلبي مشتاق للقاء وانا قلبي مشتاق